الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية وذكرنا أنها خمسة أحكام. ذكرنا الحكم الأول منها وهو الإيجاب، الحكم الأول وهو الإيجاب، وهو طلب الفعل على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام، طلب أن الشارع يطلب منا الفعل على وجه الحتم والإلزام، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوها. نواصل الحديث عن بقية الأحكام التكليفية. الحكم الثاني منها في صفحة 29. الحكم الثاني التحريم. قال: وهو مقابل الإيجاب، وهو مقابل الإيجاب، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. هنا يعرف التحريم أنه طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويعبر عنه بأسماء مختلفة، ويعبر عنه بأسماء مختلفة كالحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة والإثم. فما وصف باسم من هذه الأسماء فهو من المحرمات. قال: وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. علامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. طيب، هنا في تعريف التحريم، يعني كما ذكر أنه طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، كما مر بنا في الإيجاب. يعني بعض علماء الأصول يعرفون التحريم بأنه يعني ويعرفون المحرم بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. لكن يعني يؤخذ على هذا التعريف أن الإنسان قد يفعل المحرم ولا يثاب، قد يفعل المحرم ولا يعاقب لعفو الله تعالى عنه، أو لكونه له مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك، وقد يتركه ولا يثاب مثلا لخلل يعني في النية أو كذا. فمتعلقات الثواب والعقاب يعني ليست فقط مجرد الفعل أو الترك أو كذا. فلهذا التعريف الأحسن أنه هو كما ذكر هنا، يقال إيه؟ التحريم هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. قال: أنواع أدلة التحريم. أنواع أدلة التحريم. قال: يدل على التحريم بأمور، منها النهي نحو ولا تقربوا الزنا ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك. قال: وانظر مبحث النهي. سيأتينا الكلام عن النهي، أن النهي أحيانا تأتي قرائن تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، لكن الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي يعني دليل يدل على أن هذا النهي لم يرد به التحريم. القرينة اللي هي مثل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله مثلا، فيدل على أن هذا النهي ليس على سبيل الإيه؟ التحريم. لكن الأصل في النهي أنه إذا لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم فإنه يفيد التحريم. قال: اثنين، الوعيد على الفعل نحو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه. ومثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. فالإخبار أن الله تعالى يغضب من كذا أو غضب من كذا، هذا معناه أن هذا الشيء الذي غضب الله منه أو يغضب الله منه أنه من المحرمات. قال ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعله، نحو الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض، المنار هو العلامات التي يعرف بها الحدود، يعرف بها حدود الأرض. فلعن الله من غير منار الأرض، الذي يأتي إلى العلامات التي تحد أرضه وأرض جاره فيحرك هذه العلامات حتى يقتطع من أرض جاره بغير حق. وكذلك أيضا قالوا يدخل في هذا أيضا المنار اللي هو علامات التي توضع على الطرق لتحديد الطرق وهداية المسافرين وإرشادهم أو كذا، الذي يعني يغير هذه العلامات بما يؤذي المسافرين ويجعلهم يضلون طريقهم أو كذا ونحوها. قال رقم ثلاثة، قال تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، نحو الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت، والنياحة تشمل يعني أفعالا وأقوالا كلطم الخدود وشق الثياب وتمزيق الشعر والصراخ والتكلم بما فيه اعتراض على قدر الله وتسخط على قضائه ونحو هذا. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، والكفر منهما هو أكبر يخرج عن ملة الإسلام، ومنهما هو أصغر بمعنى المعصية والذنب. وهنا يعني الطعن في الأنساب والنياحة هذا من الكفر الأصغر، يعني الذي لا يخرج عن الملة. قال وقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يوم الشك واليوم الذي يشك فيه، هل هو المتمم لشعبان أو هو أول رمضان أو هو أول رمضان؟ إذا لم يرى الهلال ويعني حكم بأن هذا اليوم هو المتمم لشعبان فالذي يصومه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. قال ونحو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هنا فسرت يعني بأنه الأكل مما سمي عليه غير الله أو ذكر عليه اسم غير الله، فسماه الله تعالى فسقا، فدل على أنه من المحرمات. ونحو الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أربعة، لفظ التحريم وما اشتق منه. لفظ التحريم وما اشتق منه، فهذه من أدلة التحريم، لفظ التحريم وما اشتق منه، نحو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحو الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. ومنعا وهاتي، إن الإنسان يمنع ما عليه من الحقوق ويقول هاتي، يعني يطلب حقوقه وهو يمنع حقوق الآخرين. أو قال خمسة، تشريع العقوبة لفاعل الفعل، نحو قطع يد السارق. إذن الجرائم التي رتب الشرع عليها عقوبة دنيوية فهذه من المحرمات. قال ستة، تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه. من ضمن أدلة التحريم أن يرد نص فيه تسوية فعل بفعل آخر معلوم التحريم، فتشبيه الفعل بفعل محرم معناه أنه محرم مثله. قال: كما في الحديث من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فدل هذا على تحريم لعب الايه النرد، هي لعبة الطاولة او كذا التي يستعمل فيها مثلا، التي تعتمد على الحظ ونحوه، وغالبا ما كانوا يستعملون فيها المقامرة، والضابح يتقاضى يعني شيئا من المهزوم وكذا. قال: الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح، نحو حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهنا لم تقبل له صلاة، هنا القبول قالوا بمعنى الإثابة، يعني أنه لا يثاب على صلاته مدة 40 ليلة، وليس بمعنى أنه يطالب بقضاء هذه الصلوات، يعني الصلوات التي صلاها من أتى كاهنا أو عرافا، هؤلاء الذين يدعون علم الغيب ويخبرون عن المغيبات، فمن أتاهم فسألهم عن شيء لا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يصلي هذه المدة بغرض رفع الإثم وإسقاط القضاء، لكن يحرم ثواب هذه الصلوات، فدل ذلك على تحريمها هذه الأمور. قال: ثم إن المحرمات على درجات، أعظمها الشرك بالله، ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها، ثم الصغائر. فيقول: المحرمات درجات، أعظمها الشرك بالله تعالى، ثم الكبائر، ثم الصغائر. والكبائر يعني عرفت بأنها كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو عقوبة خاصة في الآخرة، أو ورد فيها لعن، أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر. يعني عندنا 4 علامات هي من ضمن علامات التحريم، لكن هذه العلامات 4 خاصة يعني تفيد أن التحريم هنا يوصلها إلى درجة الكبائر، لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. وقال سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر. فالذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر هي تلك الذنوب التي ورد فيها لعن، لعن الله من فعل كذا، يبقى هذه من الكبائر، أو فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر ونحو، أو فيها وعيد خاص في الآخرة، زي مثلا لا يدخل الجنة نمام، مثلا الوعيد بالنار مثلا لمن فعل كذا مثلا من الذنوب. فإذا ورد وعيد خاص في هذا الذنب في الآخرة فمعناه أنه من الكبائر، لأن هناك بقية الذنوب تحت الوعيد العام لمن عصى الله ورسوله، يعني في وعيد عام كل من عصى الله ورسوله، لكن هناك بعض الذنوب ورد فيها وعيد بعذاب خاص في الآخرة، زي وعيد المغتاب مثلا والنمام، مثلا أنه يكون له أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس وكذا إلى آخره. فالذي يرد في حقه وعيد خاص بعذاب خاص في الآخرة فهذه من الكبائر، وكذلك ما وصف في الكتاب والسنة بأنه من الكبائر، مثل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. يبقى هذه الذنوب وصفت بأنها من الكبائر فهي تكون من الكبائر. فإذا المحرمات على درجات، أعظمها الشرك بالله ثم سائر الكبائر، وهي تتفاوت فيما بينها، ونفس الكبائر يعني أيضا إيه درجات. ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يبقى هنا إيه رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب وجعلها أعظم الذنوب. قال الأجر على ترك الحرام والإثم على فعله. قال إن الله عز وجل يصيب من كف عن الحرام بنية، أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. الله تعالى يصيب من كف عن الحرام بنية، أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. أما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. قال والترك العدمي الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها ولم تدعه نفسه إليها. فيقول الترك العدمي الصرف كون الإنسان لا يفعل معاصي، هو أصلا ما لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور وأنها معصية، ولا نفسه دعته إليها، فهو تارك لها يعني ليس مستحضرا نية تركها لله سبحانه وتعالى. إذن ذكر هنا قسمين، قسم يعني ذنوب الإنسان نفسه تدعوه إليها ولكنه يتركها امتثالا لوجه الله وطلبا لثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهذا يساب عليه. وذنوب يعني تركها لأنه لا يعرفها ولا تدعوه نفسه إليها، فقال هذا ليس عندنا دليل يعني يفيد أنه يساب على هذا النوع من الترك. هناك حالة أخرى أو قسم يعني ثالث، وهو يعني من ترك المحرمات ليس خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني إما لعدم قدرته عليها. بعض الناس يعني يترك المعصية لعدم قدرته عليها وعدم تمكنه منها، وفي قلبه عزم أنه لو قدر عليها لفعلها والعياذ بالله، فهذا قد يكون شريكا في الإثم لمن فعلها، لأنه يعني ما تركها خوفا من عقاب الله، وإنما تركها لعدم يعني قدرته عليها، ولكن في قلبه نية أنه لو قدر عليها لفعلها، فهذا يكون يعني آثما بهذه النية يعني السيئة والعياذ بالله تعالى. وهناك أيضا حالة من يترك الحرام لأضراره مثلا الصحية، أو الحرام هذا مثلا شيء محرم مثلا يحدث له ضررا في صحته أو ضررا في ماله أو فضيحة مثلا في مجتمعه أو كيف، يتركه لتلك الأغراض الدنيوية، فهذا يعني لم يتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه النية فقط يعني وليست مقرونة بنية الخوف من الله تعالى، فهو لا يساب على هذا الترك. لكن لو تركها لنية الخوف من الله تعالى، وإلى جانب ذلك أيضا يعني مما يعني شجعه على تركها وكذا، علمه بأضرار هذه الذنوب وأنها تجلب له الضرر الدنيوي إلى جانب الضرر الأخروي، فهو تركها للأمرين يعني خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه حتى لو ما كان لها ضرر دنيوي لتركها أيضا خوفا من عقاب الله، لكن يعني اجتمع له النية خوفا من عقاب الله وفي نفس الوقت أيضا حذرا من أضرارها الدنيوية، فهذا إن شاء الله يساب أيضا على على تركها. فيقول وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث سعى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الحديث. فقال هنا هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، يعني الشباب يدعوه إلى الوقوع في بعض المنكرات والمحرمات وهو تركها وانشغل بعبادة الله، يبقى هنا يكون أجره أعظم. والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني إلى فعل الفاحشة وتعفف خوفا من عقاب الله، فهذا أجره يعني أعظم ممن يعني ترك الزنا وليس أمره كذلك. قال وعلى العكس من ذلك، من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه. من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارف الحرام، يعني من الأشياء التي تضاعف العقوبة على فعل المحرم أن يكون الإنسان وقع في المحرم وقلت الدواعي التي تدعوه إلى الوقوع فيه. فهنا يعني الذي يقع في هذا الحرام هو يعني يظهر فيه العناد لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام والمحادة للشرع، فيستحق مضاعفة العقوبة، يعني ليس وقوعه فيها يعني ليس من باب الضعف البشري ويعني الضغوط التي عليه وكذا، هذا طبعا لا يعفيه من المسؤولية ولكن يعني يخفف من اسمه. لكن إذا قلت الدواعي التي تدعوه إلى الحرام ومع ذلك وقع فيه، فهذا يدل على استهانته بالشرع أو معاندته للشرع. واستدل بالحديث قال كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، شيخ زان. فالشيخ هنا كبير في السن، فهذا يعني يقل الداعي الذي يدعوه إلى الزنا وعنده من رجاحة العقل ويعني ما يحجزه، وقلة الشهوة يعني مقارنة بالشاب وكذا ما يحجزه عن الوقوع في الزنا. فإذا وقع فيه فإنه لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وملك كذاب. وهنا الكذب يعني قد يقع فيه شخص دفعا لضرر او يعني طلبا يعني لنفع او كذا، والملك يعني المفروض انه لا يحتاج ان يكذب دفعا لضرر شخص او محاباة له او كذا، ولا له يحتاج إلى مصالح من الناس يعني يكذب من أجلها، فقلت الدواعي التي تدعوه إلى الكذب. فمع ذلك إذا كذب فيكون اسمه في الكذب أعظم. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، فقير مستكبر. فالكبر يعني ممقوت من الغني والفقير، لكن الفقير إذا استكبر يعني ليس عنده الدواعي التي تدعوه إلى الكبر ومع ذلك يتكبر، فهو يعني يكون اسمه أعظم. قال والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما. يعني قد يفعل الحرام ولا يأثم لكونه يجهل التحريم، يقول قد يفعل الإنسان الحرام ولا يأثم لكونه يجهل التحريم، وإنما الذي يأثم هو الذي يعلم التحريم. قال ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف، لو هذا الحرام الذي فعله أنه أتلف مال غيره أو اعتدى على غيره، فهذا لا يمنع أنه يضمن تعويضات مالية لمن أتلف لهم يعني ممتلكاتهم أو تعدى عليهم. كونه يجهل تحريم هذا لا يعفيه من التعويضات الدنيوية. أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من من شأنه أن يعلم التحريم، يعني كذلك الجهل يقول لا يعفي من وقع في الحرام جاهلا، فجهله لا يعفيه من العقوبة الدنيوية إذا كان من في مثل ظروفه يعني من شأنهم ألا يخفى عليهم التحريم، وإلا يعني لانفتح الباب للتهرب من الايه العقوبات والحدود. يعني اذا كان انسان مثلا يعيش في باديه بعيده او حديث عهد بالاسلام او كذا، فهذا يمكن ان يخفى عليه تحريم مثلا الزنا او تحريم شرب الخمر او كذا، اذا كان حديث العهد بالاسلام او كان يعني نشا في باديه بعيده ليس عندهم من يعلمهم الدين ولا عندهم، فيمكن في حق هؤلاء ان يجهلوا تحريم هذا. لكن اذا كان انسان يقيم في بلد اسلاميه وهو قديم الاسلام او نشا مسلما من صغره ثم مثلا يعني يزني او يشرب الخمر او كذا، فاذا رفع الى القاضي فيقول انه لا يعلم ان الخمر حرام او لا يعلم ان الزنا حرام، فهنا قد يكون ربما يكون صادقا في جهله، لكن من كان في مثل ظروفه من شأنهم ألا يخفى عليه التحريم، فادعاؤه أنه لا يعلم هذا لا يعفيه من إيه من إقامة العقوبة الدنيوية عليه، يقام عليه الحد، لأنه إيه من كان في مثل حالته لا يتصور أنه يجهل، يقام عليه الحد حتى لا يعني يتهرب إيه من يستحقون العقاب من العقاب بدعوى الجهل، فيقام عليه الحد وتقام عليه العقوبة الدنيوية إذا كان يعني من في مثل ظروفه يعني من شأنهم أنهم يعلمون التحريم. لكن إذا كان فعلا يعني صادقا فيما بينه وبين الله أنه كان يجهل حرمة هذا المحرم الذي استحق عليه العقوبة، فهذا يرفع عنه الإثم الأخروي، يرفع عنه الإثم من جهة الإيه العقاب الأخروي والعقاب عند الله تعالى يرفعه عنه، لكن عقوبة الدنيا هنا إيه لا يسقطها ادعاء الجهل إذا كان من في مثل ظروفه لا يجهل. قال الحكم الثالث الاستحباب. الحكم الثالث من الأحكام التكليفية الاستحباب. قال وهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحكم. طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم، ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والند. ده تعريف الاستحباب، طلب الفعل لا على سبيل الحتم. عرفنا طلب الفعل على سبيل الحتم ماذا يسمى؟ الإيجاب. وطلب الترك على سبيل الحتم يسمى التحريم. طلب الفعل لا على سبيل الحتم يسمى الاستحباب. قال ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء تركه. علامة المستحب أن الشرع يرتب على فعله ثوابا لكن لا يرتب على تركه عقابا، يرتب على فعله ثوابا لكن لا يرتب عقابا على تركه. قال ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا رتب إيه ثوابا على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن لكن لم يرتب عقابا على ترك تعليم القرآن، وإنما رتب ثوابا على تعلمه وتعليمه. قال اثنين ذكر الثواب عليه، الأول هو الترغيب، الترغيب الحث على فعله. اثنين ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثلاثة قال الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب. قرينة يعني دليل يصرف عن الايه عن الوجوب الى الند، نحو حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فقوله لمن شاء معناه أن الصلاة ركعتين يعني بين أذان المغرب وفريضة المغرب أنه من المستحبات وليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالمشيئة قال لمن شاء، فكلمة لمن شاء التعليق على المشيئة هذه إيه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، يعني لولا هذه القرينة لكان قوله صلوا قبل المغرب يفيد وجوب صلاة ركعتين قبل المغرب، لكن لما قال لمن شاء دل على عدم وجوب ذلك وأنه في دائرة المستحب. قال 4 فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصومه يوم الاثنين والخميس. أن يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه القربة، يعني أفعال قربة مما يتقرب بها إلى الله، ويرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من غير دليل يدل على وجوب فعل هذا الأمر الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل صوم الاثنين والخميس، يعني هذه من السنن الفعلية، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لكنه لم يوجب ذلك أو يرتب عقابا على تركه، فدل على أنه في دائرة الندب. قال ما يثبت به الاستحباب. قال يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب، التساهل في إثبات الاستحباب، فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها، والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. هنا يقول المؤلف أن بعض الفقهاء يعني يرون التساهل في إثبات الاستحباب من باب العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، الحديث الضعيف الذي يحث على فضائل الأعمال فيثبتون به الاستحباب، كأنواع من الصلوات، يعني كصلاة التسابيح. طبعا خصوص موضوع صلاة التسابيح، الحديث الذي ورد فيها يعني من المحدثين من ضعفه ومنهم من حسنه يعني وقواه، فبعضهم يستشهد بالحديث على أنه حسن، وبعضهم يرى ضعفه ولكن يقول من باب يعني فضائل الأعمال وكذا. فهو الضابط يعني في فضائل الأعمال أن يدل عليها أصل عام، وأن يكون الضعف يسيرا، يعني لا يكون الحديث يعني موضوعا أو شديد الضعف، وإنما يكون الضعف ضعفا يسيرا، فيه راو يعني مثلا فيه ضعف في حفظه، أو فيه مثلا السند فيه انقطاع يسير بين راو وشيخه مثلا، يعني لم في انقطاع يسير بين راويين أو كذا، فالضعف يسير ويشهد له أصل عام، يعني مثلا الحديث الضعيف هذا يحث مثلا على تلاوة القرآن أو على الصلاة أو على ذكر الله أو كذا، فعندنا يعني نصوص عامة مقطوع بها تفيد يعني فضل ذكر الله وفضل الصلاة وفضل كذا، فحتى لو كان الثواب الخاص يعني الذي ترتب على هذا العمل حتى لو كان لم يثبت، فالذي يصلي أو يذكر الله أو يتلو القرآن أو كذا فهو موعود بالثواب العام، فمن هذا الباب يعني بعض الفقهاء يتساهل يعني في هذا. لكن المؤلف يعني يرى أن أن الاستحباب من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح، لا يثبت إلا بدليل صحيح، وما عدا ذلك يعني نقول يعني عندنا أدلة تدل على فضل الصلاة وفضل ذكر الله وفضل تلاوة القرآن، فلا نستحب يعني هذه الصلاة المخصوصة أو تلاوة هذه السورة المخصوصة التي ورد فيها الحديث الضعيف، ولكن نقول يعني الاستحباب هنا من باب أنها من تلاوة القرآن التي فيها يعني نص عنه. قال تفاوت المستحبات. قال كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها، بعضها أعلى من بعض، ليست كل المستحبات في درجة واحدة. قال فتطوعات الصلوات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لسنة الفجر القبلية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على أنهما أشد تأكدا. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. فيقول السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وركعتان أو أربع قبل الظهر، ركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه الايه السنن الراتبه في اليوم والليله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر، لكن اذا كان في السفر كان لا يصلي من هذه الرواتب الا ركعتي سنه الفجر القبليه والوتر، اما سنه الظهر القبليه والبعديه وسنه المغرب فكان لا يواظب عليها في الايه في والعشاء فكان لا يواظب عليها في السفر. فدل هذا على أن سنة الفجر القبلية وأن الوتر أنها آكد من بقية الرواتب، وبقية الرواتب آكد من إيه؟ من صلوات لم يكن يواظب عليها حتى في الحضر. قال: وهناك نوافل ذات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء وعرفة. هذه نوافل ذات أسباب، يعني تفعل عند حصول سببها، كتحية المسجد لمن دخل المسجد، وصلاة ركعتين بعد الطواف لمن طاف بالبيت سبعة أشواط، وصوم عاشوراء في يوم عاشوراء، وصوم عرفة في يومه. قال: وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء وإن تركها فلا حرج. النفل المطلق اللي هو إيه عندنا، يعني حث على الصلاة بصفة عامة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، يعني من أفضل يعني ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة، مثلا بصفة إيه عامة. وقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، لما معاذ رضي الله عنه قال: أريد أن أكون إيه معك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فمثلا كثرة السجود أو كثرة الصلاة مرغب فيه بصفة عامة. ذكر الله تعالى قال ايه: اذكروا الله ذكرا كثيرا. تلاوة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حسنة بعشر أمثاله. فهذا نفل مطلق. الصيام أيضا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، فهذا نفل مطلق يعني. فإذا ايه صلى لله تعالى في أي وقت يعني غير أوقات النهي، أو تلا القرآن، أو ذكر الله، أو صام في غير الأيام اللي هي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بالصيام، فهذا يدخل في النفل المطلق. قال: والأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيقول هنا: الأفضل في المستحبات أن يداوم عليها، يعني لو مستحبات قليلة لكن يداوم عليها دائما فهذا أفضل من أن يأتيه حماس يعني في يوم أو يومين ويأتي بمستحبات كثيرة ثم ينقطع عنها ويتوقف. القليل مع القليل مع المداومة عليه أفضل من إيه؟ من كثير منقطع. قليل دائم خير من كثير منقطع. قال: وأما السنن المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها، أو ترك السنن الرواتب. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: في من يترك الوتر إنه رجل سوء، إنه رجل سوء. فيقول السنن المؤكدة يعني صحيح أنها في دائرة المستحبات ولا عقاب على تركها، لكن يكون الإنسان ملوما إذا تركها بالكلية، يعني ليس أنه يفعلها أحيانا وربما يتكاسل في بعض الأوقات ويفعلها في بعض الأوقات، فهذا إيه يعني إن شاء الله يعني يعفى من اللوم، لكن يكون ملوما إذا داوم على ترك السنن كما ذكر. قال: الحكم الرابع الكراهة. الحكم الرابع الكراهة. قال: وهي مقابل الاستحباب، فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. يبقى الحرام طلب الترك على سبيل الايه؟ الحتم والالزام، والكراهه طلب الترك لا على سبيل الحتم والالزام. ونستطيع نقول ان التحريم يقابل الايجاب، والكراهه تقابل الاستحباب. قال: ومن علامات الكراهه ان يضع الشرع ثوابا للترك، ان يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، كما في حديث: انا زعيم ببيت في ربض الجنة. وربض الجنة أي فناؤها أو ساحتها، الفناء أو الساحة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا نفع فيه يعني. قال: وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه. هنا زعيم يعني الزعيم اللي هو الايه؟ الضامن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زعيم يعني يضمن ايه؟ بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. فهنا الشرع رتب ايه؟ ثوابا على ترك المراء، فمعناه ان المراء من المكروهات لان الشرع رتب ثوابا على تركه. قال: وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته، فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث قال فهنا يعني يقول ان كثيرا من الفقهاء والأئمة المجتهدين اذا اشكل عليه حكم المسألة وتردد في التحريم، فالقول على الله بغير علم يعني فيه ايه؟ وعيد شديد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو العالم احيانا لا يعني يكون جازما بالتحريم وعنده اشتباه في المسألة، فيقول يكره ايه فعله كذا لانه من الامور التي يعني فيها اشتباه ويعني يحتمل تحريمها، لكن طالما هو غير جازم فيقول ايه يحكم عليها بالكراهة. قال: وقد يطلقون المكروه ايضا على ترك الاولى، اي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. فيقول يعني هنا بعض علماء أصول الفقه يعني خاصة من الشافعية يضيفون للأحكام التكليفية حكما يسمونه إيه؟ خلاف الأولى أو ترك الأولى، خلاف الأولى أو ترك الأولى، اللي هو يعني ترك المستحب، ترك المستحب، فيقولون عدم فعل المستحبات، فيقولون هذا ايه؟ خلاف الاولى، ان الانسان يترك المستحب. لكن اكثر علماء اصول الفقه يجعلون يعني ترك المستحب في دائرة المكروهات، فيطلقون المكروه على ما هو خلاف الاولى او ما هو ترك الاولى، يعني هو ترك المستحبات فيجعلونه في دائرة الايه؟ المكروهات. وبعضهم يخص يعني ترك المستحب بحكم مستقل يعني يسميه خلاف الايه؟ الاولى. وفي الحقيقه يعني هو يرجع في النهايه الى الكراهه، الى نفس معنى الكراهه يعني. يقول: كالصلاه بغير اذان ولا اقامه. وطبعا الاذان والاقامه يعني عند جمهور الفقهاء يعني انه ايه؟ اذا اذن في البلد يعني اذان واحد اذن للاعلام بدخول الوقت في البلد، فخلاص سقط الاسم ايه عن اهل البلد. فبعد ذلك يعني اذا صلى جماعة يعني في مكان ما مثلا والبلد يعني اذن فيها، فهنا اذا صلوا بغير اذان وبغير اقامة فهذا يكون من باب ايه؟ خلاف الاولى، يعني الاولى ان يؤذنوا ويقيموا، لكن طالما يعني اذن في البلد وكذا فهنا ايه؟ اذا تركوا الاذان والاقامة فهذا ممكن نسميه خلاف الاولى لانه ترك مستحب، ممكن نجعله من المكروهات نقول مما يكره. قال: أدلة الكراهة. قال: يدل الشرع للكراهة بأمور، منها ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل يدل على التحريم كما تقدم. ترتيب ثواب على ترك الفعل، فهذا يدل على أن هذا الفعل من المكروهات، لأن الشرع رتب ثوابا على تركه. قال اثنين، النهي مع القرينة الصارفة، ممكن أقول الصارفة عن التحريم، يعني مع النهي مع القرينة الصارفة، خليها عن التحريم، نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، لأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، فإذا وجدت قرينة يعني تصرف النهي عن التحريم، إذا وجدت قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. قال نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله في بعض الأحيان فإنه يدل على أن هذا النهي ليس نهي تحريم، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام بقوله كما يشرع بفعله، فهو ينهاهم عن الشيء ثم يفعله في بعض المرات، وفعله له في بعض المرات قال هو ليس من باب الكراهة في حقه، يعني هو عندما فعل هذا الشيء الذي نهى عنه الأمة لما فعله في بعض المرات لم يكن في حقه مكروها، لأنه يفعله بنية التشريع للأمة، يعني وأن يبين لهم أن هذا النهي ليس يعني على سبيل التحريم، زي مثلا النهي عن الحديث بعد العشاء، ثم ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع سمر، يعني يتحدث بعد العشاء، السمر اللي هو الحديث بعد العشاء، فكان يسمر مع أزواجه بعد العشاء في الحديث أحيانا، وكان ربما سمر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين بعد العشاء ونحو ذلك. إذن نهى عن الحديث بعد العشاء، لكنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسمر يعني ويتحدث بعد العشاء، فدل على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما في بعض المرات، ونهى عن البول قائما وبال قائما في بعض المرات، فدل ذلك على أن هذه النواهي ليست للتحريم وإنما هي للكراهة. قال ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم، أن يأتينا من السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل كذا، أو أنه قال إني لا أفعل كذا، فهنا لم ينهى أمته عن هذا ولكن قال إنه لا يفعله، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الشيء يقول هذا يدل على أنه مكروه، فعدم فعله لا يدل على أنه محرم وإنما يدل على أنه مكروه، إلا إذا عندك نص آخر يفيد التحريم. قال كما في الحديث إني لا آكل متكئا، فدل هذا على كراهة الاتكاء، دل هذا على كراهة الاتكاء، والاتكاء يعني فسر بتفسيرات منها أن يعتمد على إحدى يديه، أن يكون يعني مائلا على أحد شقيه معتمدا على إحدى يديه، وفسر الاتكاء بالجلوس متربعا، بالجلوس متربعا، وفسر بأن يكون تحته وسادة أو كذا، أن يكون تحته وسادة، ففسر بعدة تفسيرات. فقوله عليه الصلاة والسلام إني لا آكل متكئا لا يفيد تحريم الاتكاء وإنما يفيد يعني كراهته. قال الحكم الخامس الإباحة، الحكم الخامس الإباحة. قال وهي التخيير بين الفعل والترك، وهي التخيير بين الفعل والترك. ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الإثم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفه. يبقى الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، وقال من علاماته أن يرد دليل بأنه لا إثم في، لا إثم ولا ثواب لا على الفعل ولا على الترك. قال وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز، الحلال والحل والمطلق والجائز، فهذه إيه؟ مصطلحات يعني يعبر بها عن الإباحة، كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة، السيارة اللي هم القافلة يعني المسافرون السائرون. قال: ويدل على، فهنا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يبقى إيه؟ فيه هذا دليل على الإباحة. ويدل على الإباحة أمور، منها لفظ أحل لكم، أذنت لكم، لا جناح عليكم، الجناح هو الإثم، لا جناح عليكم، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، سواء ورد في القرآن أو السنة. ومثله أمر الإباحة، ومثله أمر الإباحة، يعني أحيانا يأتي أمر للإباحة ليس للوجوب ولا للندب وإنما للإباحة، كقوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها يعني في الأرض، وكلوا من رزقه، فهذا إيه؟ أمر للإباحة. وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا الأمر بالصيد هذا أمر إيه؟ للإباحة، يعني يباح لكم الصيد. قال: اثنين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة مع عدم القرينة المرجحة، مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك. يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة، يعني الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإيه؟ العادة، أنها يعني عادة قومه وعرف قومه، ومن باب الجبلة البشرية والطبيعة البشرية، مما لا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يمشي وكان ينام عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس الثياب، وكان، فهذه أفعال يعني فعلها يعني ليس فيها قصد القربة، ليست مما يتقرب به إلى الله، وليس هناك قرينة ترجح إيه؟ طلب الفعل أو طلب الترك. ليس عندنا يعني ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نفعل هذه الأشياء ولا أن نتركها. قال: ثلاثة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل أمره إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فلم ينكر فعله، ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب. كون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه أن صحابيا فعل كذا أو قال كذا ويقره، يعني لا ينهاه ولا يأمره ولا، فهذا معناه أن هذا الشيء من المباحات، يعني لأنه فعل في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فاعله، معناه أنه مباح. قال: أربعة، سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه، كأكل السكر مثلا أو النوم على فراش القطن يستفاد منه إباحته. هنا يقول سكوت الشرع عن فعل، لا يأمر به، لا يطلب منا أن نفعله ولا يطلب منا أن نتركه، فما سكت الشرع عنه لا، لم يأمرنا بفعله ولم يأمرنا بتركه، فقال هذا يكون أيضا من المباحات. قال: كأكل السكر، يقول مثلا ما حكم أكل السكر؟ فلا، الشرع لا أمرنا بأكله ولا نهانا عن أكله، لا طلب منا فعله ولا طلب منا تركه، يبقى إذن هو من المباحات. النوم على فراش من القطن، الشرع لم يطلب منا فعله ولم يطلب منا تركه، فهو من المباحات. قال: ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية، لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع. يبقى في عندنا إيه؟ بعض الأصوليين يفرق يعني بين الإباحة الشرعية التي فيها نص يعني في الشرع يأتي يقول لا جناح عليكم إن فعلتم كذا، أو أحل لكم أن تفعلوا كذا، أو أذنت لكم أن تفعلوا كذا، هذه إباحة شرعية، يعني عندك نص شرعي يفيد أنك مخير في هذا الأمر. فيجعلون هذا نوعا من الإباحة اللي هو عندك دليل يدل على الإباحة، نص شرعي يفيد أن هذا الشيء أحل لنا أو أننا لا جناح علينا في فعله. والنوع الآخر من الإباحة كما هنا يسمونه الإباحة الأصلية أو العقلية، اللي هي أشياء يعني سكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع، فيقول الأصل في الأشياء الإباحة، وطالما الشرع لم يغيرها ولم ينقلها عن الأصل إلى حكم آخر، لم يعطيها حكما آخر، فهي باقية على الإباحة الأصلية. قال: لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية. فهذه ليست إباحة شرعية، لأنه ليس عندك إيه يعني مثلا صيد البحر وأكل السكر مثلا، هناك فرق بينهم. قال لك صيد البحر عندك نص قال إيه أحل لكم صيد البحر، لكن أكل السكر مثلا أو لبس القطن أو كده ليس عندك نص يفيد إيه أنه أحل لنا، لكنه مسكوت عنه. فهذا القسم الثاني مسكوت عنه، هذا نسميه الإباحة الأصلية أو العقلية. قال: وسمي في بعض الأحاديث العفو، اللي هو المباح إباحة أصلية، سمي في بعض الأحاديث العفو، نحو ما روى سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السم والجبن والفراء، عن السم والجبن والفراء اللي هو الفرو يعني، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه أو عفي عنه، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. نعم، اللي هو الفرو، اللي هو فرو زي فرو السعاء، فرو الحيوانات يعني ذات الفراء، الأرنب مثلا له فرو، نوعية المعروف. قال: والحديث الآخر: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال: والله أعلم. وهنا سكت عن أشياء، يعني من علماء السنة من قال يعني نقول إن السكوت صفة لله تعالى، يتكلم إذا شاء، وسكت عما شاء أن يسكت عنه سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله يعني سبحانه وتعالى. قال: أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، هذه إباحة شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة. وقد قيل: فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك. قل بعض علماء الأصول يقولون حتى ما سكت عنه فهو مباح إباحة شرعية. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويعني نحوها من النصوص التي تفيد إيه أن الله تعالى أباح لنا يعني كل ما لم ينهنا عنه، فهو مباح أيضا إباحة شرعية بنصوص إيه تفيد أن الله تعالى أباح لنا ما لم ينهنا عنه، يجعلون المسكوت عنه هذا هو العفو أو المباح إباحة أصلية، يجعلونه هو والإباحة الشرعية قسم واحد، يعني هو خلاف مصطلحات يعني، لكن المحصلة شيء واحد، أن هذا المباح اللي هو إيه إما أنه ما طلب الشرع، ما لم يطلب الشرع منا فعله ولا تركه، أو ما خيرنا الشرع في فعله وتركه. طيب، الخلاصة أن الأحكام التكليفية خمسة، اللي هي الإيجاب، وهو ما طلب الشرع فعله على وجه الحد، والتحريم ما طلب الشرع تركه على وجه الحد، والاستحباب ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحد، والكراهة ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحتم، والمباح اللي هو ما خيرنا الشرع في فعله وتركه، أو بعبارة أخرى يعني ما لم يطلب الشارع منا فعله ولا تركه. فهذه الأحكام الخمسة، يعني تقسيم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، هذه طريقة المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة يقسمون الأحكام التكليفية إلى هذه الأقسام الخمسة. الحنفية يجعلون الأحكام التكليفية سبعة، يجعلون الأحكام التكليفية سبعة، يقسمون الواجب إلى قسمين، الإيجاب يقسمونه إلى قسمين، والتحريم يقسمونه إلى قسمين. فعندهم الإيجاب يقولون إذا كان بدليل قطعي، بدليل قطعي يعني بآية قرآنية أو بحديث متواتر، فيسمونه الفرض، يسمونه الفرض. وأما إذا كان الإيجاب بدليل ظني فهذا يسمونه الواجب. فيبقى عندهم ما طلب الشرع فعله على وجه الحد، عند الحنفية يجعلونه قسمين، فرض وواجب. الفرض اللي هو دل عليه دليل قطعي، والواجب اللي هو دل عليه دليل ظني. وبعدين يجوا فيما طلب الشرع تركه على وجه الحد، ما طلب الشرع تركه على وجه الحد، هذا احنا نسميه الحرام، أو يعني الحكم التكليفي اللي هو التحريم وأثره اللي هو الحرام. فهذا النوع يقسمونه إلى قسمين، محرم ومكروه تحريما، يعني عندهم محرم ومكروه تحريما. المحرم اللي هو ما طلب الشرع تركه على وجه الحد ودليله قطعي، آية أو حديث متواتر. وبعدين ما طلب الشرع تركه على وجه الحد ولكن دل عليه دليل، ما طلب الشرع تركه على وجه الحد ودل عليه دليل ظني، يعني حديث الآحاد اللي هي غير متواترة، فيجعلونه مكروه تحريما. المكروه تحريما والحرام عند الحنفية كلاهما يعني متوعد عليه بالعقاب، وهو معصية وذنب وإثم وكذا، يعني بس فقط من جهة يعني دليل التحريم. وما يسميه الجمهور مكروها أو الكراهة، هم يسمونه كراهة تنزيهية عشان يميزون بين الكراهة التحريمية اللي هي يعاقب فاعلها، والكراهة التنزيهية اللي هي لا يعاقب فاعلها. واضح؟ فده من باب يعني الفائدة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.